وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا ابتدأنا في اللقاء الماضي قراءة باب ما جاء في الفقر والمسكنة من ثواب، وبينا ما يسر الله تعالى ببيانه، وكان آخر ما تناولنا ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام من المسكنة ومن أن يموت عليها وأن يحشر في زمرة المساكين. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام مع ما فتح الله تعالى عليه من الدنيا مات ودرعه مرهونة في بعض أصوع من شعير عند يهودي. كذلك مما جاء من الثواب ما رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: تجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة؟ قال: فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرنا، ووليت الأموال والسلطان غيرنا، فيقول الله عز وجل: صدقتم. قال: فيدخلون الجنة قبل الناس، وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. قالوا: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسي من نور، وتظلل عليهم الغمام، يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. في الرواية أن من مواقف يوم القيامة موقفا ينادى فيه على الفقراء، فيسألهم الله تعالى وهو أعلم بهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرنا. بأي شيء ابتلاهم الله تعالى؟ بالفقر. يبقى الفقر بلاء ولا لا؟ بلاء، مع كونه نعمة لكنه بلاء. بلاء يعني امتحان. البلوى امتحان ولا لا؟ امتحان. امتحنهم الله بالفقر فصبروا، صبروا على الفقر. إذن في هذا إشعار بأن من الفقراء فقراء يصبرون وفقراء لا يصبرون. فالفقير الصابر هذا من سعداء يوم القيامة، أما الفقير الذي هلع وجزع ولم يصبر ولم يرتضي قسمة الله فيه فهذا من الأشقياء في يوم القيامة، نسأل الله تعالى السلامة والسعادة. فيقال: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرنا. هل لنا من الأمر من شيء؟ الإجابة: لا. الأمر كله لمن؟ لله. ومن ثم على الجميع أن يصبر ويرضى. من صبر ورزق الرضا نال من الله الرضا، أما من جزع ولم يلهم الصبر والرضا سيقضي الله ما شاء كيف شاء دون ممانعة أو إكراه، وأمر الله نافذ، ولم يتحصل الجزع الهلع غير الراضي لم يتحصل إلا على ما قضى الله وقدر. يقولون: ربنا ابتلينا فصبرنا، ووليت الأموال والسلطان غيرنا. غير الفقراء من؟ الأغنياء. المال مع مين؟ مع المسكين ولا مع الغني؟ مع الغني. والسلطان مع من له مال، والسلطان مع من له مال. فيقول الله عز وجل صدقتم، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة فيدخلون الجنة قبل الناس. ذكرنا في اللقاء الماضي يدخلون قبل الناس بكم؟ واليوم عند ربك اليوم كألف سنة مما تعدون. ثم بعد ذلك تبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. والحساب فيه سؤال، بيسأل الإنسان من أين اكتسب وفيما أنفق. طيب، من لم يكن له شيء في الدنيا إلا الصبر والرضا، سؤال سهل، والإجابة من سهولة السؤال سهلة. أما اللي حصل، تعال كده نحسبها بالحساب البشري. أنا عندي اليوم مثلا 55 سنة، سأسأل من بعد التكليف، وما قبل التكليف في سؤال؟ لا، ما فيش سؤال. كلفت أنا وأنا عندي 15 سنة، يبقى أنا عندي 40 سنة فيها حساب. إن مت اليوم عندي 40 سنة فيها حساب. ال40 سنة أول 5 سنوات يعني الدنيا كانت ضيقة، وكنت أعمل عند فلان، وكنت يعني أقول أنا النهار شغال ب5 جنيه يعملوا إيه، وأنا ماشي أخذ معايا 2 جنيه من الإيه، من الجرد أو من الدرج. صاحب المال علم شيئا؟ أبدا. طيب 2 جنيه دولي في 5 سنوات يقطعوا بكام؟ بكام يعني؟ بتحسب لي كده 60 في 60 بكام؟ 3600. طيب، فلربما ثمر هذا المال وبورك فيه، وكان هذا أصل ما أنا فيه الآن، بنيت 10 عمارات واشتريت 100 فدان وأصبح عندي كذا وكذا وكذا وكذا. أنا نسيت الحال، وما تذكرت الحال إلا عندما مرضت ونمت على الفراش. هل في إمكاني بدل أطلع 100 فدان وال7 عمارات والهيبة والسلطان أطلعهم لصاحب المال، ولا أتبرع بيهم في وجوه الخير، ولا كيف ألقى الله تبارك وتعالى؟ أيوة، شفت الرجل بالصراحة كده أخرها راح، قال لك هو حتى يعني إن استرشد حيطلع 3600 بعد كم سنة؟ بعد 40 سنة. طبعا ما ينفعش، هذه ليست بتوبة، ولا يصح كذلك ان انا اتبرع بالمال في وجوه الخير. ما ينفعش اتبرع بمال الغير الا بعد اذن الغير. ولذلك يا جماعة، ما دام فيه سؤال يبقى لازم يكون فيه جواب، وما دام فيه سؤال وفيه احراج من الدنيا تخفف. كل يوم كده صلح من نفسك ما استطاع. اكرمكم الله، اللي راكب سيارة ان تركها بدون غسيل الى اخر السنة مش هيقدر يمشي بيها خطوة تاني، لكن لما كل اسبوع كده يبشرها يغسلها، وكل شهر يغير زيت مرة، يقوم عمر السيارة يطول معاه. ولما يجي حتى يحتاج السيارة ويبيعها مش هيخسر فيها كتير. لذلك خذ من هذا عظة وخذ من هذا عبرة، ولا تجمع من المال إلا ما حل. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. كلام واضح مثل سلاسل الذهب. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ما فيش واحد بيموت ناقص رزق ولا بيموت ناقص عمر. طب يا رسول الله نعمل ايه؟ قال فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. طب يا ترى الحرام يقال له رزق او لا يقال له رزق؟ يقال او لا يقال؟ خلاف عند العلماء. فريق قال ليس برزق وفريق قال رزق. على أي؟ الله تعالى تكفل للكافر بالرزق، فكيف بمن أطاع؟ وإبراهيم عليه السلام لما دعا الله تعالى أن يمن على من آمن من ذريته بالرزق أجابه الله بقوله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الكافر حيجمع وفي القيامة ليس له إلا النار، حتى لو فعل من الصالحات في الدنيا الله تعالى يجازيه في الدنيا من جنس ما فعل. ممكن واحد كافر يبني مسجد ولا مش ممكن؟ ممكن. يقوم ربنا ينعم عليه في الدنيا بضعف المسجد 100 مرة يفتح له، ولكنه يموت على الكفر فلا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. لكن المسلم خلاف الكافر، المسلم أمامه بقاء وخلود ونفسه تجنح للخلود، خلود في الجنة إن شاء الله. والخلود في الجنة له طريق، من سلكه وصل ومن تركه إلى المعوج ما وصل، ما وصل إلا إلى النار عافانا الله وإياكم من النار. إذا ما دام هناك سؤال فلا بد أن تكون على السؤال إجابة، فأعد الإجابة من الآن. لجان الامتحانات في الدنيا بيبعت الأسئلة مشمعة ويشمع اللجنة خايف الامتحان يتسرب. طب ايه رأيك ويدخل الامتحان وما بيحلش؟ فكيف والإجابة والأسئلة مسربة من يوم ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أعطاك السؤال من 1400 سنة، وتتعاقب الأجيال، جيل يورث جيل، جيل يورث جيل، والأسئلة هي هي. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنا لما أكتسب المادة كله كده يوم القيامة سأسأل عن كل جنيه سؤالا: منين تحصلت عليه وأين أنفقه؟ ممكن أكون تحصلت عليه من حرام وأنفقته في حلال، الحرج الحرج، سيصيبني الحرج، سيصيبني الحرج لأني كده أنا صدقت رسبت. وممكن أكون جمعته من حلال من عرض وبمجهود وبطريق مشروع لكني أنفقته في حرام برضو رسبت. أما النجاة لمن أجاب في الناحيتين، أخذ وجمع من حلال وأنفق في حلال. لذلك أعد للسؤال جوابا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. لا مانع أن تجمع المال لكن اجمع من حلال ولا مانع أن تنفق المال، لكن أنفق في حلال وفيما يتبقى لك عند ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. طب إيه رأيك؟ واحد جمع من حلال وأنفق في حلال، ولربما لم تصبه النجاح ولم يصب هو النجاح. كيف؟ هو أنفق في حلال لكن أنفق في حلال مباح، أنفق في حلال مباح على وجه الإسراف، على وجه الإسراف. مثال توضيح: ربنا أعطاه من الدنيا عنده مليار، جمعه من حلال من تجارة، وتجارة مشروعة مش محرمة، ولكنه لما أنفق ما طلعش الزكاة. اسمع شوي، ما طلعش زكاة. هو أنفق في لباس وفي بناء وفي طعام وفي سهر على وجه الايه؟ الافراط والاسراف. يبقى ده جمع من حلال وانفق فين؟ لكنه انفق في حلال غير مفروض، انفق في مباح غير مفروض. يعني انا في يوم من الايام جالس مع واحد من اهل المال، نسأل الله ان يبارك لهم في اموالهم جميعا، فبقول له يعني يا عم الحاج عامل ايه في الزكاة؟ طبعا سؤال بالنسبة له كان محرجا، انا ما اردت الاحراج، انما اردت ان اقف على حقيقة فهمه، يمكن يفهمني زيادة او افهمه زيادة. عامل ايه يا عم الحاج؟ قال الحمد لله في نعمة يا عم الشيخ، ابوس يدي وشه ضافة. قلت طب عامل ايه في الزكاة يا عم الحاج؟ ده اللي بنزكي. قلت طب كيف تزكي؟ قال يعني كده بتيجي امراتي عندها ناس بيشتغلوا عندها في البيت، وبعدين بتديهم اللي في النصيب. قلت له طيب تديهم ازاي يعني؟ كيف تعطيهم؟ تعطيهم اجر ولا بتعطيهم زكاة؟ قال تفرق ايه؟ مش بتاخده خلاص؟ قلت له لا، معلوم من المرأة اللي بتيجي تخدم امراتي، مثلا هتيجي تخدمها هديها 50 جنيه، ممكن اخليهم 100، 50 من الزكاة و50 منين؟ و50 من الاجرة، لكن بشرط اكون عارف حال اللي بتشتغل دي فقيرة ولا مسكينة ولا عندها وبتزود. يبقى لازم اكون عارف، يبقى عندي علم بالواجب. لما يبقى عندي علم بالواجب وبمن يستحق الواجب، عند ذلك الفهم ده يفيدني في مالي ويفيدني في تصريف الجزء الذي فرضه الله. وبعدين قام قال لي يا عم الشيخ انت عقدتني كده. قلت له عقدتك ليه؟ قال ما احنا ماشيين كده من 20 سنة. قلت له لا يا عم الحاج، الزكاة لا تعطى لأي أحد، إنما لابد أن أتحرى من أعطي، أتحرى حاله. ما يمكن مش فقير، يمكن واحد طالع يشتغل من قبل يزود المال. هو الخدمة بالمال حرام؟ أبدا، حلال. ممكن يبقى عندي أنا فدان وخايف على الفدان وبطلع اشتغل زيادة، أجيب لك وأجيب لغيرك. هو هل كل واحد بيشتغل في الكراء فقير؟ لا، الإجابة لا، ما كلهم فقراء. أنا عندي فدان وبطلع أشتغل زيادة أحصل مال. يبقى هل أنا شغال عندك تعطيني الزكاة؟ لا، أسأل عن حاله، أسأل عن حاله، إن كان يستحق الزكاة أعطيه مع الأجرة زكاة، أما إن كان لا يستحق الزكاة أعطيه أجرته فقط، وإن أردت أن أحسن إليه أعطيه من حر مالي. لكن الزكاة لها مستحقون لا تتعداها إلى غيرهم. بالنسبة للمثل الست الضرب دلوقتي، يكفي فيه النية ولا لازم أقول إن ده حق وده حق؟ لا لا لا لا، النية كفاية. إذا تحريت أمره وعلمت فقره هتزله ليه؟ هتقول له زكاة هتزله؟ لا، كده بالنية. وانا انصح اهل الاموال دائما، ترى منهم اناسا فيهم جود لكنهم لا يفهمون الواجب من الايه؟ من المستحب. طول السنة ينفق بسخاء، ينفق بسخاء في وجوه الخير، لكن الزكاة تختلف. الزكاة لابد لها من نية، لانها فرض يا جماعة، فرض، والنية لابد ان تسبق العمل في الفرض. اما في السنة ممكن انويها بعد ما تطلع. يعني واحد اعطيته مثلا 100 جنيه ممكن بعد ما يمشي اقول هذه عن ابي هذه عن امي. اما في الفرض مش ينفع اعطيه النهارده وبعد بكره اقول دول من الزكاه، لا، قبل ان اعطيه انوي ان هذه من الزكاه. في صيام الفرض وصيام النافله، في النافله ممكن تقوم الساعه 2 الظهر من النوم ما انت جعان، قلت انا صايم، الصيام يصح ولا لا؟ يصح. طب في رمضان لازم النية قبل الفجر. في الفريضة النية قبل العمل، في الفريضة النية قبل العمل، أما في النافلة انويها حسب ما شئت. إذن لابد بعد جمع المال من حلال من إنفاقه في حلال، وأعلى الحلال ما أوجب الله تبارك وتعالى. والحديث القدسي تحفظه، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الأول فريضة، الأول فريضة. واحد تاني أنا سألته: يا عم الحاج عندك الحمد لله يعني نعمة كام؟ كان كلام ده سنة كده تقريبا 2000 إلا شوية كده، يعني 99 98. قال لي: يا عم الشيخ الحمد لله نعمة وافية معايا 700,000. قلت له: ربنا يبارك لك يا عم الحاج. طب يا عم الحاج بتطلع زكاة كام؟ فسكت. قلت له: سكتت ليه؟ قال لي: بطلع كده اللي في النصيب، بجيب عجل واتبعه. قلت له: عجل واتبعه تعمله ايه يعني؟ قال له: بزوع على الناس. قلت له: مين قال لك ان الفقير عايز لحم؟ ما الفقير عايز فلوس، عليه فلوس عايز يسد، عايز فلوس عنده بنت عايز يزوجها، عليه دين عايز يسد. قال لي: يا عم الشيخ بتعجدني ليه؟ ماني كده من زمان. قلت له: ما ينفعش يا عم الحاج. الزكاه مش كده يا عم، الزكاه يا عم الحاج كل 1000 25 جنيه. يبقى اضرب يا عم الحاج 700 في 25. دول زكاتك يا عم الحاج. قال لي: خبر ده كله زكاه؟ قلت له: ما انت مفكر ايه؟ من اجل هذا الاسلام قال لك استخدم المال، ثمره، حتى ان اخرجت الزكاه ما تخافش. ما انت لما تشغل 700,000 دول تشغلهم في التجاره، يقوم ربنا يكرمك اخر السنه: يا سيدي كفايه ب 70,000 من 700 10%. يقوم لما تطلع منهم مثلا 20,000 ما انتش حزنان، ليه؟ ربنا اعطاك 50. لكن ان تركت المال كما هو ثم اخرجت الزكاه سينفذ المال. فدين قام قال لي: يا عم الشيخ يعني اعمل ايه؟ قلت له: اللي فات ده مش هكلفك بيه، السنه دي تطلع 17.5. فطلعت 17.5. قال لي: نوزعهم فين؟ قلت له: انت شوف عيلتك اللي هم محسوبين عليك الاول، الفقراء منهم والمساكين، وابعت لكل واحد كده 1000 جنيه او كل واحد 500، اغنيه شويه كده، خليه يعني ايه يشد حلو شويه، والباقي حطه في ما حطه في تجاره، حطه في ارض بحيث ان هو ينمى مع السنين. وهكذا فاهل الاموال فيهم جود، لكن للاسف الشديد لا يفهمون الفرض من المستحب، ومن ثم السؤال يكون يوم القيامه شديدا، والحساب من شده السؤال يكون الحساب شديدا. نسال الله تعالى العافيه والسلامه. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قمت على باب الجنة. قل: نسأل الله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. نسأل الله العفو والعافية. قام على باب الجنة يعني وقف على باب الجنة ونظر في الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين. يبقى عامة اسم كان والمساكين ايه؟ خبر كان. يعني اغلب ناس في الجنة مين؟ المساكين. مين هو المسكين يا جماعة؟ الموظفون جات من الاخر. الموظف مسكين ولا لا؟ مسكين بيقبض المرتب مش بيكفي اخر الشهر. يبقى المسكين هو من يجد ولا يكفيه ما يجد، كما ذكرنا في اللقاء الماضي على غرار قول الله تعالى: واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. ملكهم الله سفينه وصفهم بالايه؟ بالمسكنه. ممكن تبقى عنده على الخط اللي هو ساكن عليه ثلاث عربيات وتوكتوكين وشغالين، وعنده 16 عيل. الثلاث عربيات بيجيبوا 500 جنيه في اليوم، بيهلكوا سولر ومش عارف ايه ب100، وبيدفع اقساط 200، بيفضلوا كام من الايه من المعركه؟ 200. عنده 6 في التعليم، وعنده ولد مريض، وعنده بنت عايز يجهزها، وولد عايز يزوجه. يبقى عنده كده في الشهر 6000 جنيه هيكفوا ال 16 دول علاج وتعليم؟ ما يكفوش. يبقى طبعا اهو شوف بيجيب 6000 في الشهر، لكن النفقه بتاعته 9000. يبقى ده فقير ولا مسكين؟ مسكين. وعنده كام؟ عنده كام؟ عنده 3 عربيات شغالين. واحد يقول لك يا عم ده مبسوط، ما تشوف النفقه في البيت عامله ازاي، شوف مصاريف العيال عامل ازاي، شوف علاج المريض عامل ايه، وهكذا. فافهم. لذلك انا انصح القائمين على الجمعيات الخيريه انه ما يعطيش الزكاه الا ببحث. اللجنه تنزل وتبحث حال الناس، وما يسال، مش يبحث بالسؤال فقط، بالسؤال هيتعب. انا عايز اجامل قريبي، هقول ده حزين وتعيس وهو عنده 10 فدق. لا، انا اروح مفاجئ، مش ابعت واقول له انا جاي ابحث. هقول له انا جاي ابحث، هيجيب عيال الشارع ويحطهم في الاوضه. بقول له شوف يا عم الشيخ، العيال قاعدين يا عم الشيخ. يبقى انا كده باخدع، وبقى انا بابدد مال الايه؟ مال الزكاه. لا، انا اذهب مفاجئ، اقول له ان شاء الله يا ابني بعدين ان شاء الله، وبعديها انزل خلسه كده، واروح بنفسي واخذ الحال كاملا كاملا. ده الواقع، على الواقع. يكون بعد كده يبقى انا كده بوظف المال في طريقه الصحيح. لكن في جمعيات كثيره ما بتعملش كده، ومن ثم يضيع مال الزكاه، يذهب الى غير مستحقيه. لا، مطلوب تفعل الزكاه بحيث انك تسد باب عجز في المجتمع، تسد باب عجز. وبعدين برضه في توزيع الزكاه مش لازم اعطي له فلوس، لما اكون كاشف حاله ممكن اجد فيه اسرافا، ممكن ارى فيه تبذيرا. في فرق بين الاسراف والتبذير ولا واحد؟ في فرق. ايه هو يا شيخ عبد الباسط؟ الاسراف ان هو يكون عنده بس يجيب حاجه بزياده. طب والتبذير؟ يعني مثلا يجيب 10 كيلو لحمه يحطه في الثلاجه، النور مثلا قطع. طب والتبذير يا شيخ عبد الباسط؟ التبذير هو يصرف المال في شيء ليس له قيمه. ايوه، شوف الشيخ عبد الباسط صاحي. هو الشيخ عبد الباسط الله يرحمه، شيخ عبد الباسط. الاسراف انفاق في مباح على وجه الزياده، زي ما قال لك كده، اللحمه مباحه ولا محرمه؟ مباح. هو قيمته هو وعياله ياكلوا كيلو ونص، راح جاب 3 كيلو حطهم في الثلاجه زي ما قال كده، الكهرباء قطعت مع زي عده اللحم، يبقى هو قيمته كيلو ونص، يجيب كيلو ونص، 3 يبدا اسراف. اما التبذير انفاق في حرام ولو كان قليلا. يعني استجاره تبذير ولا اسراف؟ تبذير. هو يقول لك يا عم الشيخ انا بجيب البوكسه، حتى لو جبت مش لو جبت اكرمك الله مش عارف ايه من الارض جاي رفيته، انفاق في غير منفعه يبقى تبذير، حتى لو فلس تبذير. يبقى مطلوب نفعل. انا اكشف حال الفقير، اذا كان يستحق المال اعطيه مال. طيب شفت فيه تبذير، ارسل اليه الطعام اللي يكفي البيت، واتولى انا مصاريف الاولاد من خلال المدارس، اروح المدرسه ادفع المصروف معايا ازاي؟ اعطي الولد في يده مصروف الدراسة، مصروفه اليومي، واخلي المال عن يد ابيه اللي هو مسرف او مبذر، او المال ده هو حصته عندي 1000 جنيه وهو هياكل في الشهر 50 كيلو رز و20 كيلو بطاطس، انا اجيب له التموين وابعته البيت كل اسبوع، ابعته كل اسبوع، مش ابعته له في اول الشهر ممكن يبيع منه الراجل، ابعته كل اسبوع، او اتولى الانفاق انا من خلال الزوجة كل يوم سوق ابعت ليها مصروف السوق، يبقى انا كده بارشد النفقة في بيت المسرف والمبذر من الفقراء، لكن فقير ورشيد اعطيه في يده، انا اتولى حال السفهاء فقط، اما الرشيد العاقل اعطيه ايه؟ اعطيه في يده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على باب الجنة رأى عامة اهلها المساكين، مين هم العامة يا جماعة؟ الاغلبية، الاغلبية المجتمع اللي احنا عايشين فيه، بقول لك العامة والخاصة، العامة اغلبية، العامة اغلبية والخاصة اقلية، العامة اكثر اهل الجنة مساكين وفقراء. قال واصحاب الجد اصحاب المال محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، وقمت على باب النار نعوذ بالله من النار، فاذا عامة من دخلها مين؟ بس ما تفرحش يعني وترفع نفسك على المرأة، في يعني الرجل يروح يزيد في امرأته ويقول لها الشيخ اللي قال، والشيخ يقول النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم، لكن عادك تفهم حاجة، أكثر أهل النار النساء، طب وأكثر أهل الجنة؟ ما هو قال المساكين والفقراء معاه زي هو هم الرجال فقط ولا توصف المرأة بالفقر والمسكنة؟ وبعدين انت في الجنة ان شاء الله ليك كم زوجة؟ 7، انت لك فوق 72 زوجة مع زي فوق 72 زوجة من الحوريات والانسيات نعم فقط، مين قال لك كده؟ لا بقول لك في هذا الحديث الشهيد، لا يا حبيب قلبي، لا في هذا في السنة واضح معلوم، لكل واحد 72 زوجة تمام كده دون حوريات. وبعدين يا جماعة هم النساء ما في الجنة برضو أغلبية، يعني عشان المرأة يعني مش ايه مش تتكى عليها وتفعصها، هي في الجنة أغلبية وهي في النار أغلبية. هو كم عدد الرجال من النساء؟ يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لن تقوم الساعة حتى يكون لكل قي 50 امرأة، مش زوجة، يعني هيبقى نسبة الرجال للنساء 1 إلى 50، 1 إلى 50. وربنا مدح النساء قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يبقى كما ان من الرجال رجالا اهل طاعة كذلك في النساء نساء اهل طاعة وصيام. لكن هو لما رأى في النار قال رأيت أكثر أهلها النساء، فالنساء قال يا رسول الله ولما كنا أكثر أهل النار؟ فقال لأن كنا تكفرن العشير. عارف كفر العشير هو إيه؟ أول نعمة بالنسبة لها مين؟ الزوج، الزوج أول نعمة للزوج، اول نعمة عند الزوجة تسأل عنها ايه؟ الزوج، امانة عندها، بيبقى مدلعها ومهنيها وام يعني مخليها على الاخر، وفي يوم من الايام كده يعني يمشي على خاطرها تقول له انت ايه شيخ؟ شيخ على الناس مش علي يعني، انت شيخ على الناس مش علي يعني، طب يا حاجة نعمل ايه؟ هو انت عملت ايه؟ ما غيرك بيعمل، طب ايه اللي يرضيك؟ يرضيني يا اخي دي عيشة، اعوذ بالله، مش عارف مين اللي كان شار واستشار، وانكرت كل ما ابداه الزوج من 50 سنة. وطبعا ده طبع في امرأة واحدة ولا طبع النساء؟ طبع النساء. هو أمهات المؤمنين ألم يشتكينا قلة النفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اشتكوها لا اشتكوها وعملوا مظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا عليه مظاهرة وجمهروا عليه وربنا هددهم هددهم إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وخوفهم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يبدأ كده إيه نامي كده يقول الحمد لله واحفظ النعمة وإيه كده وخليك هادية شوي. يبقى ده طبع المرأة عموما. لماذا؟ لأن الكمال في الرجال أكثر من الكمال في النساء. كامل من الرجال كثير كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تسليم، كامل من الرجال كثير ولم يكمل النساء إلا أربعة، أربعة ومنهم اثنتان في بيت واحد، أربعة نصهم في هذه الأمة. آسيا بنت مزاحم عليها السلام، ومريم ابنة عمران عليها السلام، وخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وابنتها الزهراء الطاهرة البتول فاطمة بنت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هم دول فقط من النساء اللاتي حزن الكمال. أما باقي النساء طبع واحد، إن رضيت منها خلقا ها؟ خلينا في الرضا في الكره الأول، إن كرهت منها خلقا رضي منها إيه؟ آه. ومن ثم يبقى لازم تلتمس للمرأة الإيه؟ العذر، تلتمس لها العذر وتسيسها. أصعب سياسة في الوجود سياسة النساء، اللي يسوس امرأته سياسة صحيحة ممكن يسوس أمة كاملة. أما من يفشل في إدارة البيت يفشل في غيره. فكده خليك مع امرأتك يعني، أنا بسحب نعمة اهو. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النساء يعني في رواية قال ألهاهن الأحمران، ألهاهن الأحمران. إيه هم الأحمران دولي؟ الذهب والحرير. هي باستمرار تقول لك يعني أنا قاعدة معاك بقالي عمر، شوف إيدي موت، وبعدين طمعها كله في الزينة، لذلك انت عايز تغلب امراتك زينها. اهو بدلك على الفساد اهو، عايز تغلبها زينها، لبسها كده وايه ولبسها اللي هي عايزة تلبسه، هتخليك فوق راسها تاج. وخاصة الشياب بالذات، اللي شاب مطمع مراته الوقت في ايه؟ في الزين. تقوم تعوض امرأتك ما ضاع من شبابك. ويمكن في واحد من الشعراء بيقول يعني ان تسألوني عن النساء فاني باحوالهن طبيب. اذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيب. ما هي كانت بتحبه لما كان شعره اسود وشباب، الوقت شعره اصبح ابيض من البياض ومسك عصايا مع الايه؟ مع العصايا التانية. هترغب معاه ايه؟ يبقى لازم في المرحلة العمرية هذه يعني اتعامل معها بالسخاء زيادة، بالسخاء اكتر، تقوم ترغب المعيشة معاك. موضة موضة. وفي رواية اخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما وطلعت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم يأتي قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس، فقال أبو بكر نحن هم يا رسول الله؟ قال لا، ولكم خير كثير ولكنهم الفقراء المهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض. يا سلام، شوف مين اللي اتمنى الوجاهه؟ مين تمناها؟ افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تمناها الصديق رضي الله عنه وارضاه، لما قال جه في حديث طائفه من الامه ياتون يوم القيامه وجوههم نوره، نور الوجوه كنور الشمس. سيدنا ابو بكر قال يعني احنا يا رسول الله؟ قال لا مش انت. ولكم خير كثير. كلمه ولكم خير كثير مدح للصحابه، لكن هذا الثواب الكبير مخبأ لمين؟ للفقراء المهاجرين من أقطار الأرض. في فقير مستضعف ويخشى على نفسه أن يفتن في الدين، قام ترك بلد السوء إلى بلد أخرى يمارس فيها دينه وعزته وكرامته، يبقى ده هجر مش هجر؟ هاجر. ما الهجرة انقطعت بعد فتح مكة، وبقيت هجرة السوء، بقيت هجرة المعاصي. واحد ساكن في شارع والشارع ده طول النهار ما بسمعش فيه غير سب الدين، ما بسمعش فيه غير رمي المحصنات الايه العفيفات، قال لي كلمة يا ابن ستين اسمع شوية. وبعدين قال لك وانا عايش هنا على الضيم ليه؟ وانا ما هو مش يرضى بالضيم غير الحمار، اكرمكم الله. ولا يقيم على ضيم يراد به الا الاذلاء، عير الحي والوتد. الحمار اكرمكم الله يبقى عايش تحمل عليه مش بيقول لا وراضي، والوتد يدق فوق راسه طول النهار والليل وراضي. اما الانسان خلق للكرامه، خلق للكرامه. ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم، ايا كان ادمي خلق للكرامه. فإذا ما ارتضى الضيم شابه الحمار، يقول لك الله وانا هعيش زي ليه؟ ما انتقل من البيئة السوء دي. يقوم يطلع يشوف شدة في أي مكان تاني، يسأل عن الجيران اللي جاهم صالحين وتعاملوا كويس، روح ناقل من المكان ده لمكان تاني. يبقى ده هاجر ولا مش هاجر؟ هاجر، لأنه هاجر السوء. أهو الفقراء المهاجرون من أقطار الأرض هم الذين يحشرون يوم القيامة وجوههم كالشمس، وجوههم كالشمس. وفي رواية أخرى أنه صلوات الله وسلامه عليه قال طوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال ناس صالحون قليل في ناس سوء من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ممكن يبقى الحارة كلها مش فيها غير واحد بس اللي بيصلي، والباقيين والعياذ بالله يعني سوء ما بعده سوء. طيب هو وهو رايح الجامع واحد بيكب له ميه قدام الدار علشان يزحلقه وينكسر، انت اللي بتصلي وحدك يعني، والتاني رايح عند البيت يحك في البيت عايز يعمل مشكله مع ساكنيه، يبقى هو واحد صالح في قوم سوء كثير. ده غريب ولا ما هو غريب؟ غريب. فأنت اليوم قد ترى نفسك في بيتك غريبا. ممكن احنا في البيت أنا وأبويا وأمي وأخواتي وعيالي، هم ليهم اتجاه وأنا لي اتجاه، وأنا لي اتجاه فأنا غريب في بيتي. هم ليهم فكر وأنا فكر، فأنا غريب وسط أهلي، أنا غريب وسط أهلي. عند ذلك يلزم الغريب أن يترك دار الغربة إلى دار الراحة حتى يهجر السوء، يهجر السوء. طوبى، وطوبى دي شجرة في الجنة، نسأل الله الجنة. طوبى شجرة في الجنة يمشي الراكب السريع المجد في ظلها 100 عام لا يقطعها. مش ربنا قال في القرآن وظل ممدود؟ الظل الممدود ده ظل طوبى. طوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون قليل في أناس سوء من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يعني تبقى أنت في الشارع بتقول للناس يا جماعة أنا والله ما عايز منكم حاجة، بس أقل ما فيها يعني بلاش تشتموا بعضيكم، بلاش تشتموا بعضيكم. يقوم ايه تلاقي بس واحد يسمع لك وباقي الشارع رجل جاهبل، رجل دي ماله كده تمام كده، مين اللي بطيعه؟ واحد ولا كثير؟ واحد. واما الكثير يعصونه، يقوم يعمل خير مثلا يا جماعة والله واحد مريض في الشارع اهوت ومش عنده يعني مش معاه يجيب علاج، ما نفرض على بعضينا كده كل بيت في الشهر جنيه، الشارع فيه 100 بيت، البيت فيه 5 شقق، يبقى هجيبه كام؟ 500 جنيه. يقوم يقسموهم على ايه؟ على المرضى اللي في الشارع، او يجيبوا بهم علاج. يقوم ايه واحد يطيع والباقي يقول لك الراجل دي هيهلس علينا، تمام كده؟ طب يا جماعه عايزين نعمل مدرسه بدل ما عيالنا يروحوا يسافروا 10 كيلو، طب ما يلا كده احنا عندنا كم بيت في البلد؟ عندنا مثلا في البلد 1000 شقه، طب ما كل شقه تدفع 10 جنيه في الشهر، يبقى 10 جنيه في 1000 ب 10000 في السنه بكام؟ ب 120. هنشتري بيهم الارض السنه الثانيه، نجيب بيهم نحط بيهم اساس، الثالثه نبني مدرسه. تلاقي واحد يطيع والباقي يقول لك الشيخ ده وراه سكه، اكيد اكيد وراه سكه. يبقى من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. وعند ابي يعلى من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من قل ماله وكثرت عياله وحسنت صلاته ولم يغتب المسلمين جاء يوم القيامة وهو معي كهاتين. مرة ثانية روى أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قل ماله وكثرت عياله وحسنت صلاته ولم يغتب المسلمين جاء يوم القيامة وهو معي كهاتين. يعني سيكون جارا لمين؟ لأعز جار للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. قل لي ماله، أيوة، ما هو يعني معناها أجلس عن العمل وأترك السبب؟ لا، مش ده المقصود. يعني من ابتلاه الله بقلة المال هو بيطلع يشتغل بس رزقه كده، يلاقي يوم شغل وخمسة لا، يبقى ده ماله قليل ولا كتير؟ بكيفه ولا إرادة من ربك؟ إرادة من ربك. من قل ماله وكثرت عياله، المرأة تاخد وسيلة بتخلف، ما تاخدش بتخلف، حط جهاز بتخلف، شيلاه بتخلف، طيب الرحم موجود بتخلف مش موجود؟ بتخلف ازاي؟ يبقى هي ما في ايدها حاجة. والمشكلة يا جماعة، يمكن السؤال ده كان هنا في المسجد ده من اسبوعين كده، واحد بيسأل بيقول لي: زوجتي حامل يا عم الشيخ. قلت له: طيب وانا يعني اعمل لك ايه يعني؟ ربنا يسر وكده. قام قال: لا انا عايز انزل. قلت له: ما ينفعش يا حبيبي، لا يجوز. قال لي: يا عم الشيخ ده لسه 40 يوم. قلت له: والله يا ابني الفتوى عندي انا لا افتي في تنزيل يوم واحد. في الارواح ما اقدرش اقول لك حتى نزل ولو كلب والعياذ بالله. انا ده اللي انا بادين لله بيه، ده عهدتي انا، غيري روح لغيري. قال: لا الدكتور قال لي هات الفتوى من فلان. قلت له: انا مش هفتيك في تنزيل، وانت عايز تنزل ليه؟ قام جلس الدكتور بيقول لي: الوليه تعبانه، ودي خامس واحد قيصري، وكانت والده اربعه قبل كده طبيعي. قلت له: يا ابني برضه انا ما املكش، ان ارادها الله ان تكون كانت، انا ما اقدرش افتيك في ايه؟ في انزال. نهايته من هنا لهنا. قلت له: مفيش، ما يمكن ده اللي يبقى معاه الفرج، يمكن ده اللي ربنا يغير بيه حالك. طب هو وكسرت عياله، يبقى لما يبتلى بقلة المال وكسرت العيال ويصلي ويحسن الصلاة ويقعد في البيت ما يغتابش الناس، له ضمان عند النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الضمان يكون فين؟ في مع النبي، معه فين؟ في الجنة، حيبقى جار النبي عليه الصلاة وأزكى السلام.